سمع الله لمن حمده. الله أكبر. وتأتى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصرا

الدنيا والآخرة

لا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد والنصر على الأعداء الله تعالى